أرى العنقاء تكبر وأنت صاد، فعاند من تطيق له عنادا. وما نهنهت عن طلب، ولكن هي الأيام لا تعطي قيادة. فلا تلوم السوابق والمطايا إذا غرض من الأغراض حادا، لعلك أن تشن بها مغارا فتنجح أو تجشمها طرادا. مقارعة أحجتها العوالي، مجنبة نواظرها الرقادا، نلوم على تبلدها قلوبا تكابد من معيشتها جهادا. إذا ما النار لم تطعم ضراما، فأوشك أن تمر بها رمادا. فظن بسائر الإخوان شرا، ولا تأمن على سر فؤادا. فلو خبرتهم الجوزاء خبري، لما طلعت مخافة أن تكادا. تجنبت الأنام فلا أواخي، وزدت عن العدو فما أعادا. ولما أن تجهمني مرادي، جريت مع الزمان كما أراد. وهونت الخطوب علي حتى كأني صرت أمنحها الوداد. أنكرها ومنبتها فؤادي، وكيف تناكر الأرض القتادة؟ فأي الناس أجعله صديقا، وأي الأرض أسلكه ارتهادا؟ ولو أن النجوم لدي مال، نفت كفاي أكثرها انتقادا. كأني في لسان الدار لفظ، تضمن منه أغراضا بعهدا. يكررني ليفهمني رجال، كما كررت معنى مستعادا. ولو أني حبيت الخلد فردا، لما أحببت بالخلد انفرادا. فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. وكم من طالب أمدي سيلقى دوين مكاني السبع الشدادا. يؤجج في شعاع الشمس نارا، ويقدح في تلهبها زنادا. ويطعن في علاي وإن شسعي، ليأنف أن يكون له نجادا. ويظهر لي مودته مقالا، ويبغضني ضميرا واعتقادا. فلا وأبي كما أخشى انتقاضا، ولا وأبي كما أرجو ازديادا. لي الشرف الذي يطأ الثريا، مع الفضل الذي بهر العبادا. وكم عين تؤمل أن تراني، وتفقد عند رؤيتي السوادا. ولو ملأ السها عينيه مني، أبر على مدى زحل وزادا. أفل نوائب الأيام وحدي، إذا جمعت كتائبها احتشادا. وقد أثبت رجلي في ركاب، جعلت من الزماع له بدادا. إذا أوطأتها قدمي سهيل، فلا سقيت خناصرة العهادة. كأن ظماءهن بنات نعش، يردن إذا وردن بنا الثمادة. ستعجب من تغشمرها ليال، تباريها كواكبها سهادة. كأن فجاجها فقدت حبيبا، فصيرت الظلام لها حدادا. وقد كتب الضريب بها سطورا، فخلت الأرض لابسة بجادا. كأن الزبرقان بها أسير، تجنب لا يفك ولا يفادى. وبعض الضاعنين كقرن شمس، يغيب فإن أضاء الفجر عادا. ولكن الشباب إذا تولى، فجهل أن تروم له ارتدادا. وأحسب أن قلبي لو عصاني، فعاود ما وجدت له افتقادا. تذكرت البداوة في أناس، تخال ربيعهم سنة جمادا. يصيدون الفواهس كل يوم،